الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، في هذه الليلة الخامسة عشرة من شهر ربيع الآخر ينعقد المجلس الستون المتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وكان الحديث متوقفا عند قوادح العلة أو الاعتراضات الواردة على القياس. أخذنا من القوادح أو الاعتراضات اعتراض الاستفسار، وهو طلب معنى لفظ مستدل، وهو أولها. ثم أخذنا فساد الاعتبار، وهو مخالفة القياس للنص أو الإجماع، فإذا خالف النص القياس والنص الإجماع يكون حسب الله. ولذلك قيل لا قياس مع النص. وتوقفنا عند القادح الثالث، وهو فساد الوضوء. تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: فساد الوضع، وهو أخص مما تلاه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول الشافعي في مسح الرأس: مسح فسن تكراره كاستجمال، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف. ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره بترتيب الحكم كتلقي التخفيف من تغليظ، كقول حنفي: القتل جناية عظيمة فلا تجب فيها كفارة كبقية الكبائر، وكونه جناية عظيمة يناسب التغليظ، أو توسيع من تضييق كالزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة فكان على التراخي كالدية على العاقلة، فكونه لدفع الحاجة يقتضي الفور، أو إثبات من نفي كالمعاطاة في اليسير، بيع لم يوجد فيه سوى الرضا فوجب أن يبطل كغيره، فالرضا يناسب الانعقاد، وجوابهما بتقرير كونهما كذلك. منع حكم الأصل. منع حكم الأصل يسمع ولا ينقطع بمجرده، فيجب عليه كمنع العلة أو وجودها، فإن دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض، وليس بخارج عن المقصود، فيتوجه له سبع منوع مرتبة. وإن اعترض على حكم الأصل بإني لا أعرف مذهبي فيه، فإن أمكن المستدل بيانه وإلا دل على إثباته، وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط كمفهوم وقياس، فإن اعترض دل عليه ولم ينقطع، وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول: إن سلمت وإلا دللت عليه. الخامس: التقسيم، احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء، بعضها ممنوع وهو وارد، وبيانه على المعترض كالصحيح في الحضر: وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم، فيقول: السبب تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض، الأول ممنوع، فهو منع بعد تقسيم، وجوابه كالاستفسار. السادس: منع وجود مدعى علة في الأصل، كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ كخنزير فيمنع، وجوابه ببيانه بدليل من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف، وله تفسير لفظه بمحتمل. السابع: منع كونه علة، أعظم الأسئلة ويقبل، وجوابه ببيانه بأحد مسالكها. طيب، الآن يقول فساد الوضع. هذا هو القادح الثالث، فساد الوضع. الوضع أنه وضع في محل غير صالح، يعني العلة أو المناط وضعت في محل غير صالح لإنتاج هذا الحكم. قال: كون الجامع، يعني العلة، ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، يعني نقيض الحكم المدعى. الآن المستدل يدعي حكما ويعلل بهذه العلة، هذه العلة أثبتت نقيض حكمه، فكأن المستدل وضع العلة في غير موضعها. قالوا هنا فساد الوضع هو أخص مما تلا، شو يقصدون أخص مما تلا؟ اللي بعده وطبعا في الشرح والمرداوي تكلم عن مسألة أنه فساد الوضع، أنه فساد الاعتبار الثاني عام من فساد الوضع. فكل فساد وضع هو فاسد الاعتبار، لكن فاسد الاعتبار أوسع. هذا قرره. أنا استشكلت هذه اللفظة أخص مما تلا، العبارة هذه ما يعني، لو قال أخص مما قبله أخص مما تلا لو كانت، أو مثلا قال فساد الاعتبار وهو أخص مما تلا فأعم مما تلا. إذن العلة التي ذكرها المستدل ثبتت في محل آخر، ثبتت أو أنتجت حكما مناقضا للحكم الذي ذكره المستدل. مثاله قال كقول شافعي في مسح الرأس، مسح فسنة تكراره كاستجمار. وين الأصل والفرع والعلة والحكم؟ الأصل استجمار. الفرع مسح الرأس. العلة في المسح كلها موصول مسح، نعم مسح، العلة المسح اللي هو الجامع، والحكم التكرار. الآن علل الاستجمار، على تكرار الاستجمار بكونه مسح، فلذلك والرأس ممسوح، وهذا قياس الشبه طبعا، الشبه في المسح. فقال انه يسمى مسح الرأس كما يسمى تكرار الاستجمار، كلاهما مسح. قال فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف، الخف ممسوح والعلة موجودة فيه وهي المسح التي ذكرتها يا مستدل، ولم تنتج هذا الحكم، أنتجت نقيض حكمك. فالجامع هنا اقتضى عدم التكرار، هذا فساد الأمر. قال ومنه كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره بترتيب الحكم، يعني أن يكون الجامع هنا أو العلة ينتج نقيض ما ادعاه المستدل، وش شبيه بهذا. مثاله قال كتلقي تخفيف من تغليظ، يعني يثبت حكما مخففا من علة مغلظة. فالأصل أن العلة المغلظة تنتج حكما مغلظا. قال كقول حنفي القتل جناية عظيمة، هذا هو العلة، فلا تجب فيها الكفارة كبقية الكبائر. قال فكونه جناية عظيمة يناسب التغليظ، إذن هو جعل الدليل ينتج حكما يضاد، ينتج حكما يضاد طبيعة هذا الدليل أو طبيعة العلة. قال أو توسيع من تضييق، توسيع من تضييق. قال كالزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة فكان على التراخي، يعني التعليل بأنه لدفع الحاجة ينتج التضييق، نعم فوري. فكان التراخي كالدية على العاقلة، كالدية على العاقلة. دية العاقلة كما ثبت عن عمر لا مجزأة 3 سنوات إذا وجبت على العاقلة. قال فكونه لدفع الحاجة يقتضي الفور. قال أو إثبات من نفي، فالنفي ينتج نفيا والإثبات ينتج إثباتا. قال كالمعاطاة في اليسير بيع، المعاطاة في اليسير بيع لم يوجد فيه سوى الرضا، يعني ما في قول، في فقط معاطاة. هذه معروفة المسألة في الفقه، حكم البيع عن طريق المعاطاة. قال فوجب أن يبطل كغيره. قال فالرضا هنا يناسب العقاد، ما دامك اثبت الرضا فهو مناسب لإثبات العقد لا لنفي. قال وجوابهما، كيف يجيب؟ أنه يلقنك الإعتراض، يلقنك الإجابة عن الإعتراض. الإعتراض هو أكثر شعبا، الإعتراض هو أكثر شعبا لأنه من المعاطات. بحث الحنابلة المعاطات، لأن الجمهور على شوية المعاطات كانت شعبية. الحنابلة تجزم المعاطات، المعاطات بس يشترطون الفورية من القرض والإقلاع. اللي في بالي أنا أنه اللي في بالي أنه ما أعطت إنها الحنابلة، لكنها ثبتت إجماعا عن طريق إجماع عملي، إجماع عملي على صحتها. طيب هذا ليس هذا بحثنا. قال وجوابهما، شيخ معيش الآن المستدل هنا يمنع المعطاءات، نعم، لأن لم يوجد فيها إلا رضا، يعني وجد فيها الإجابة والقبول. إي نعم، لأن الشافعي يقول موجود فيها إلا رضا. إي نعم، ويجيب الآن فيقول الرضا يثبت لا ينفي، أثبت الرضا فتثبت الصحة لا تنفيها، لا تنفي العقد هنا تثبته. قال وجوابهما بتقرير كونهما كذلك، يعني صالحان لتقرير الحكم، ولكن من جهة غير الجهة التي اعترض عليها المعترض. يعني أن يثبت أنه المسح مثلا، مسح الرأس هنا لا هنا أنه يقتضي التكرار، لكن في مثلا في الخف يعني ثبت لأمر خاص مثلا أو غير ذلك. قال وجوابهم بتقرير كونهما كذلك، يعني أن الجامع أنتج هذا الحكم إنتاجا صحيحا. طيب القادح الرابع، قال منع حكم الأصل، منع حكم الأصل يعني عدم التسليم حكم الأصل، عدم التسليم المقيس عليه، لا يسلم بحكم الأصل. قال يسمع ولا ينقطع بمجرد، يعني بمجرد الاعتراض، بأن يقول مثلا المعترض أعترضنا على حكم الأصل، لا ينقطع المستدل. قال فيدل عليه، يعني كمنع العلة أو وجودها. فإن دل لم ينقطع المعترض، قال فيدل، قال يسمع ولا ينقطع بمجرده. فيدل عليه الضمير للمعترض، لا هنا قال فيدل عليه لنقف كمنع العلة أو وجودها. فإن دل لم ينقطع المعترض فله الاعتراض، يعني الاعتراض على دليل المستدل. فإن دل منه هنا يظهر هنا المستدل، فإن دل يعني على حكم الأصل لم ينقطع المعترض، له أيضا أن يعترض على دليل حكم الأصل. لكن في الأول قال فيدل عليه، يسمع ولا ينقطع بمجرده، فيدل عليه. ما عندكم الشرح؟ يعني في استدلال مستدل على صحة الأصل يعني ما ينقطع. ما أدري أنا الجملة هذه مرتبطة بما قبلها ولا لا. الآن قال يسمع ولا ينقطع بمجرده يعني بمجرد الاعتراض. يسمع أو يمكن يقصد هنا يسمع ها ولا ينقطع يعني المعترض بمجرده يمكن هنا أقرأ إن شاء الله. ولا يمكن ولا ينقطع يعني يقول حنفي لا أصلي الحكم في الأصل فإن الدهن عندي يزيل النجاسة فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا؟ فالجمهور قال يسمع وقال أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع أصلا. وعلى قول الجمهور لا ينقطع المستدل بمجرده لا ينقطع المستدل بمجرده بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا أو أكثر لا ينقطع المستدل ها بمجرد يعني بمجرد الاعتراض. نعم طيب ايوه اي بمجرد منع حكم الاصل عند اصحابنا والاكثر لانه منع مقدمه في مقدمات القياس فيدل عليه يعني ان للمستدل ان يدل على اثبات اصل يقيس عليه. اي نعم اذا فيدل هنا المستدل فيدل عليه يعني المستدل يدل ها يدلل على ها على نعم على حكم الاصل. يسمع ولا ينقطع ها المستدل بمجرد يعني بمجرد الاعتراض. على مثال هذا يدل على أن مثلا الدهن ما تزال به النجاسة من الأصل المقيس عليه كذلك شلون؟ يعني على مثال الشيخ إيه؟ يدل الحنبلي على أن الدهن لا تزال به النجاسة. إيه هي لكن هو الآن قال يسمع ولا ينقطع بمجرده هل يلزم أنه إذا ما انقطع هل يلزم أنه يدلل؟ بمجرد الاعتراض بمجرد الاعتراض أو يمكن هنا نقدر أنه المعترض يعترض لكن لا يكفي اعتراضه بل يدلل هو المعترض على اعتراضه ولكن المستدل لا ينقطع في اعتراض المعترض ودليله بل له هنا أن يدلل على حكم أصله يمكن أن يكون هنا يمكن أن يكون هذا إذا قال نعم قال فيدل عليه يعني يثبته كما يثبت العلة وينفيها قال فإن دل يعني المستدل على حكم أصله قال لم ينقطع المعترض فله الاعتراض يعني على دليل نعم على دليل المستدل قال وليس بخارج على المقصود يعني اعتراضه على الدليل ليس بخارج على المقصود بل هو متسلسل لأنه الآن الكلام عن القياس الأصل ثابت والقياس في الفرع الكلام عن الفرع والآن انتقل إلى الأصل لكن انتقل انتقالا تسلسليا فليس خارج عن المقصود. قال فيتوجه له يعني المعترض سبع منوع مرتبة السبع هذه قالوا ثلاثة تتعلق بالأصل يعني المعترض هنا يعترض على المستدل بسبع منوع يمنع هنا ثلاثة تتعلق بالأصل وثلاثة بالعلة واحد بالفرع ما هي التي تتعلق بالأصل قال منع حكم الأصل وهذا هو أصل منع حكم الأصل أو منع كونه مما يقاس عليه يثبت حكم الأصل لكن أقول أنه لا يقاس عليه يعني العلة قاصرة لا يقاس عليه أو غير معلل اللي هو تعبد هذه ثلاثة تتعلق بالأصل قالوا ثلاثة بالعلة وهي منع كون هذا الوصف علة لحكم الأصل أو منع وجوده في الأصل، منع وجود العلة في الأصل أو منع كونه متعديا، العلة متعدية. لا عفوا، اللي مما لا يقاس عليه اللي قلت أنا قبل، منع حكم الأصل أو كونه مما لا يقاس عليه، أنا قلت أنه علة قاصرة، لا مما لا يقاس عليه مثل ما يتعلق بالتوحيد بمسائل الأصول، أو هذه لا يقاس عليها الأمور الغيبية مثلا، هذه لا يقاس عليها. أو مثلا بعض الأبواب التي يقول الفقهاء بعدم الجرائم القياس فيها، مثل الرخص، الحدود مثلا، التقديرات، فيمنع، يقول هذه، يقول هذا الحكم لا يجري القياس فيه عندي، كونه مثلا في باب الرخص، مثلا في باب الحدود وغير ذلك. إذا هذه ثلاث تعلق أيضا بالعلة، منع كون هذا الوصف علة، أو منع وجوده في الأصل، وجود هذه العلة في الأصل، أو منع كون العلة متعدية. وواحدة تعلق بالفرع، وهو منع وجود العلة في الفرع. هذه السبعة التي ذكرها. قال: وإن اعترض يعني المعترض على حكم الأصل بقوله إني لا أعرف مذهبي فيه، أنا ما أعرف وش مذهبي في حكم الأصل، فما هو جواب المستدل هنا؟ قال: فإن أمكن المستدل بيانه، يعني إفادته بمذهبه، يقول مذهبك مثلا التحريم مثلا أو الإباحة، وإلا دل على إثباته، يعني انتقل إلى الاستدلال لصحة هذا الأصل. قال: وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط، يعني حتى لو لم يقل المعترض أو لم يكن من ضمن أدلته، من ضمن أدلة المعترض، مثل قال كمفهوم، مفهوم المخالف على يقول بالحنفية يجوز للحنبلي أن يثبت حكم الأصل عن طريق مفهوم المخالفة وقياس، هذا يقابل الظاهرية، نعم له أن يستدل على إثبات حكم الأصل بدليل لا يقول به المعترض، لا يعتبره. قال: فإن اعترض يعني المعترض على دليله، دل عليه يعني على الدليل، تسلسل حتى يرجع إلى أن يتفق على شيء ثم يعودان. قال: ولم ينقطع. قال: وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو، ولا أن يقول إن سلمت يعني الاعتراض وإلا دللت عليه، بل يدلل على الاعتراض، يعني في البداية هنا إذا اعترض يقول إن سلمت على اعتراضي ولا أنا دللت عليه. طيب، هذا المانع الرابع. المانع الخامس التقسيم. التقسيم هنا قال: احتمال لفظ المستدل أمرين فأكثر على السواء بعضها ممنوع. يعني الآن المستدل يورد القياس أو يورد العلة أو المناط بلفظ، فيقول هنا أنه المناط هنا يحتمل أكثر من معنى، يحتمل كذا وكذا وكذا، بعضها لا أسلم به، أي صح، وبعضها أسلم به لكنه لا ينتج الحكم المدعى، هذا هو التقسيم. قال: وهو واحد، وبيانه على المعترف يعني يلزمه أن يفصح، أن يفصح عن وجه الاعتراض. قال: كان مثال يعني الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم. الصحيح في الحضر يعني رجل صحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء فجاز أن يتيمم، وجد السبب فيقول، يعني من اللي يقول؟ المعترض. نعم، اللي قال الأول هذا المستدل الآن، قال فيقول يعني المعترض السبب يعني الذي جعلته مبيحا للتيمم، السبب يحتمل كلامك هنا يحتمل تعذره مطلقا. قال وجد السبب التعذر المال، تعذره مطلقا أو في سفر أو مرض. يعني هنا يقول أن السبب تعذره مطلقا. الآن يقول الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء. هنا التعذر إما أن يكون مطلقا أو في سفر أو مرض. الأول ممنوع، الأول لا أسلم به، وليس صحيحا أنه الصحيح في الحضر معذور مطلقا، ولكن يحتمل في السفر أو المرض. الأول ممنوع، والثاني والثالث مسلم به، لكنه لا ينتج الحكم المدعى اللي هو الصحيح في الحضر. الصحيح في الحضر قال فهو منع بعد تفصيل، منع بعد، وجوابه كالاستفسار. هو مثل الاستفسار، لما يقول المعترض في الاستفسار يقول جوابك، يقول دليلك هذا يحتمل عدة احتمالات، فأنت بين لي الاحتمالات، يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا. فبماذا يجيب المستدل؟ يجيب بأنه الاحتمالات التي ذكرتها أنت ليست متساوية، فالبعضها أقوى من بعض، والقوي هو الذي ينتج الحكم الذي أنا ادعوته. طيب قال السادس منع وجود المدعى علة في الأصل. المدعى علة يمنع وجود العلة المدعاة في الأصل. يقول الأصل ليس فيها هذه العلة التي ادعيتها، يعني الآن كأنه لا يسلم بالعلة ولا يسلم بوجودها. مثاله المستدل يقول الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا جيد، فلا يطهر بدبن، فلا يطهر بدبن، يغسل من ولوغه سبعا. الآن هذه العلة أثبتها في الفرع وأنتج فلا يطهر بدبن كخنزير. كان الآن أثبت العلة في الأصل، كان الخنزير قال فيمنع، فيمنع يعني المعتل يمنع أن الخنزير يوصل. ليست العلة، ليست هذه العلة، ليست هذه علة عدم دم الخنزير، وليست موجودة. قال وجوابه ببيانه بدليل من عقل عموما، يعني يبين إنه العلة موجودة هنا في الأصل، إما من عقل أو حس أو شر بحسب حال الوصف، يعني يثبت وجود العلة في الأصل منها أحد هذه الطرق. وله يعني المستدل تفسير لفظه بمحتمل، يعني بشيء وإن كان بعيدا، يعني حتى يصحح تعديله. طيب السابع قال منع كونه علة. الآن المنع متوجه إلى نفس العلة، يقول أنا لا أسلم لأن هذه هي العلة. هذه يسمونه السؤال المطالبة، وهذا أعظم الأسئلة، لأن العلة هي مادة القياس، هي أصل القياس، هي حجر الزاوية القياس. فيقول أنا أمنع أن هذا الوصف الذي ادعيته علة. قال ويقبل، يعني يقبل من دون تدليل، ليس كحال الاعتراضات التي قبله. والآن يقول أنا أمنع أن هذا الوصف إلا. لماذا؟ لأن المثبت هو الذي عليه عبء الإثبات، المستدل هو الذي عليه عبء الإثبات، لأنه إذا كانت العلة غير منصوصة فالأصل عدم صحة العلة المدعاة إلا أن تثبت دليل. الأصل عدم قولها، قد يكون الحكم غير معلل، قد يكون الوصف فردي. قال وجوابه ببيانه، يعني بيان المناط بأحد مسالكها، ببيان المستدل بأحد مسالكها، يثبت العلة بأحد المسالك التي مرت معنا سابقا. أتفضل. الثامن عدم التأثير، لأن الوصف لا مناسبة له، لا يرد على قياس الدلالة ولا قياس ناف للحكم. وأقسامه أربعة: عدمه في الوصف، كصلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب، فعدم القصر هنا طلبي فيرجع إلى سؤال المطالبة. وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي فبطل، كالطير في الهواء، فالعجز عن التسليم مستقل ويقبل في وجه، وهو معارضة في الأصل. وعدمه في الحكم، وهو إما لا فائدة لذكره، كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان كحربي، فدار الحرب طردي، إذ من أوجبه أو نفاه أطلق، أو له فائدة ضرورية كقول معتبر عدد الأحجار في سلمار عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله لم تتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم، أو غير ضرورية كالجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، فمفروضة حشو إن لو حذفت لم ينتقض. وعدمه في الفرع، كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفر زوجت بغير كفر، وهو كالثاني، ويجوز الفرض في بعض صور المسألة، ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي، وإن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقد لم يجوز. نعم اقرأ. القادح التاسع: القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية، وجوابه بالترجيح. العاشر: القدح في إفضال الحكم إلى المقصود، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا للحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأبدا سد باب الطمع، فيعترض بأن سده يفضي إلى الفجور، وجوابه أن التأبيد يمنع عادة فيصير طبعا كرحم محرم. الحادي عشر: كون الوصف خفية، كتعليله صحة النكاح بالرضا، فيعترض بأنه خفي، والخفي لا يعرف الخفي، وجوابه ضبطه بما يدل عليه من صيغة كإيجاب وقبول أو فعل. الثاني عشر: كونه غير منضبط، كتعليله بالحكم والمقاصد بالحكم والمقاصد، كرخص السفر بالمشقة، فيعترض باختلافها بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط بنفسه أو ضابط للحكمة. الثالث عشر: قال الثامن عدم التأثير. المعترض هنا يعترض بأن هذا الوصف غير مؤثر، لا أثر له، ليس له أثر. قال بأن الوصف لا مناسبة له. لكنه هنا استثنى قياس الدلالة، والقياس الذي ينتج النفي لا الإثبات. قال عدم التأثير بأن الوصف لا مناسبة له، يعني وجوده أنت ذكرته هنا ووجوده لم يترتب عليه أثر في الحكم. قال لا يرد على قياس الدلالة، قال لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، يعني لتعدد الأدلة بخلاف العلة والمعلول. العلة والمعلول، الدليل قد يتأخر عن المدلول، والدليل قد يأتي بدله فينتج هذا المدلول. وعلى هذا يظهر أنه العلة إذا نبت علة أخرى يصح أن يعلل بالعلة الأولى، إذا كان الحكم له أكثر من علة، فتصح العلة الأولى. طيب، وقال ولا قياس النافي للحكم، أيضا هنا يقول لتعدد سبب الانتفاع، قد ينتفي الشيء لأسباب متعددة. طيب، هو الآن بعد ذلك يذكر الآن أنواع الاعتراض. قال وأقسامه أربعة: عدمه في الوصف، يعني أن الوصف هنا لا تأثير له. كان يقول مثلا أن الوصف قردي هنا عندك، الوصف قردي ما له أثر. قال كصلاة لا تقصر، صلاة لا تقصر، هذا الآن الوصف، صلاة لا تقصر، لا تقصر، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. وكأنه في خلاف في مسألة صلاة الفجر، هل يقدم أذانها على وقتها أو لا، الخلاف فيها. فقيست صلاة الفجر على صلاة المغرب، المغرب من صلاة الفجر لا تقصر، صلاة المغرب لا تقصر. فهو يقول أنا صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب. قال فعدم القصر هنا فردي، يعني غير مؤثر أن تقصر ولا ما تقصر، حتى التي تقصر كالعشاء والعصر والظهر لا يقدم أذانها على وقتها. إذن هذا الوصف لم يظهر له أثر في الحكم، لم يظهر له أثر في الحكم. قال فيرجع إلى السؤال المطالبة اللي قبل، اللي هو علك هذه أنا أعترض عليها، فيلزم أن تثبت صلاحية هذا الوصف للتعليم. قال وعدمه في الأصل، يعني عدم التأثير، يعني يكون غير مؤثر في الأصل، كمبيع غير مرئي، مبيع غير مرئي فبطل، كالطير في الهواء، كالطير في الهواء، مبيع غير مرئي فبطل كالطير في الهواء. الآن هو علل بأنه غير مرئي، غير مرئي، ثم أثبت الحكم البطلان. قال كالطير في الهواء، ويقول الطير في الهواء إنه العلة، الوصف هذا غير مؤثر في الأصل، إنه في الأصل فيه علة لوحده مستقلة غير العلة التي أنت ذكرتها، وهي فالعجز عن التسليم مستقل في التعليم. هذه المؤثرة هنا، العجز عن التسليم. وما ذكرت أنت أنه يعني أيضا هذا إضافة، وما ذكرت أنه غير مرئي، هذا كأنه يفيد أنه إذا كان مرئي فيجوز حتى لو لم يقدر على تسليم. قال ويقبل من وجه، يقول من وجه على القول بجواز تعليل الحكم بعلتين، يعني كأنه يقول أنا ما أمنع أن حكم الأصل هنا ممنوع، حكم الأصل ممنوع لعدم القدرة على التسليم، لكن أيضا أثبت علة أخرى وهي أنه غير مرئي، أنه غير مرئي، ففي علتان، فأنا قست الفرع على إحدى العلتين. هذا على القول بجواز تعليل الحكم بعلتين منفصلتين، يكفي وجود إحداهما، يكفي وجود إحداهما. قال وهو معارضة في الأصل، يتوجه للأصل هنا، قال وعدمه في الحكم، إنه يكون الوصف غير مؤثر في الحكم، اللي قبل غير مؤثر في الأصل، ليس موجود في الأصل، الوصف اللي ذكرته أنت لم يكن مؤثر في نفس الأصل، هنا غير مؤثر في الحكم. قال وهو إما لا فائدة لذكره، لا فائدة لذكره، كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان، أتلف مالا في دار حرب فلا ضمان كحرب. قال فدار الحرب طردي، الآن هذا جزء من الوصف هو دار الحرب طردي، إذ من أوجبه أو نفاه أطلق، يعني من أوجب الضمان أو لف الضمان اللي هو الحكم أطلق ولم يجعل لدار الحرب أثرا في حكمه، فهو في الحقيقة هذا الوصف غير مؤثر في الحكم، غير مؤثر في الحكم. فما الفائدة، ما الفائدة من إثباته؟ لكن كأنه هو يعني ليش قد يكون هو يعني يأتي به لتقوية تشبيهه بالحرب نفسه، والأصل أن الحرب يكون في دار الحرب، والحرب إذا أتلف المال لا يضمن، الحرب في دار الحرب لا يضمن. كأنه يعني قال أو له فائدة ضرورية لا بد منها عنده المستدل، لا بد أن يأتي به، مع أنه غير مؤثر في الحكم، يثبت جزءا من الوصف وهو غير مؤثر في الحكم، لكن جاء به لفائدة حتى يستقيم قياسه. كيف؟ قال كقول معتبر عدد الأحجار في الاستجمار. من يشترط العدد في الاستجمار ماذا يقول؟ قال عبادة متعلقة في الأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، اعتبر فيها العدد، الجمار معتبر فيها العدد. ليش قال لم تتقدمها معصية مع أنه غير مؤثر في نفس الحكم؟ فقوله لم تتقدمها معصية لا أثر له في الحكم، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض الرجم. الرجم هو يتعلق بالأحجار، يتعلق بالأحجار، ومعتبر فيه العدد أو غير معتبر؟ غير معتبر، غير معتبر. فهذا ينتقض، ينقض. نقول الآن هي عبادة، الرجم عبادة متعلقة بالإحجار ولم تعلق بالعدد، لكن جاء بقيد أنه لم تتقدمها معصية. طيب قال أو غير ضرورية له فائدة لكنها غير ضرورية، يعني جاء بوصف له فائدة في القياس لكنه وهو غير مؤثر لكنه غير ضرورية. قال كالجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن كغيرها. فقوله مفروضة هنا الجمعة صلاة مفروضة، ليش جاء بمفروضة؟ يكفي صلاة أن يقول صلاة صلاة، وإذا كان الصلاة لم تفتقر إلى إذن كغيرها من بقية الصلوات. قال فمفروضة حشو، إذ لو حذفت لم ينتقض، لم يتم القياس. لكن هو أراد أن يشبه الجمعة بأقوى الصلوات التي يتضح فيها عدم الإذن وهي المفروضة. نعم، ففي فائدة له، وإن كان هذا الوصف مفروضة غير مؤثر في الحكم. قال وعدمه في الفرع، يعني أنه غير مؤثر في الفرع، وإن كان يعني قد يكون مؤثرا في غيره، كزوجت نفسها فلا يصح، يعني الوصف قد يكون مؤثرا. أما صوت مشكل. قال عدمه في الفرع كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفر. الآن الفرع، الفرع ما هو؟ عدم تأثير الفرع. الفرع ما هو؟ تزويجها لا زوج نفسها. نعم الزواج من دون ولي، الزواج بغير ولي. والأصل كما لو زوجت بغير الكفء. ويقول إنه الوصف هنا غير مؤثر في الفرع، وإن كان مؤثر في غير هذا الفرع، يعني في فرع ثاني، لكنه الآن يثبت المعترض أن ما ذكرته من وصف في الأصل فهو غير مؤثر في الفرع. قال وهو كالثاني، يعني في أن الثاني ما هو؟ في الأصل. كما يعني في أن الفرع مضاف إلى غير الوصف المذكور. هناك عندنا في الأصل أضافوا إلى غير العلة، إلى غير علة في الأصل. قال ويجوز الفرض في بعض صور المسألة، هذه مسألة أخرى الآن. يجوز الفرض في بعض صور المسألة، يعني الاحتجاج لبعض الصور وإقامة الدليل عليها فيغني ذلك عن الباقي. قال ويكفي قوله ثبت الحكم في بعض الصور فلزم ثبوته في الباقي. يعني الآن عندنا صور متعددة، فنثبت الحكم في بعض الصور، يقول إثباتنا الحكم في بعض الصور يغني عن الإثبات في بقية الصور، فتلحق البقية بما أثبتنا. لابد من جامع يجمع بين هذه الصور كلها حتى ندخل الباقي. قال وإن أتى بما لا أثر له في الأصل، بما لا أثر له في الأصل لدفع النقد لم يجوز، يعني لابد أن يكون الوصف مؤثرا في الأصل. طيب التاسع قال القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة أو مساوية. القدح في مناسبة الوصف، يقول الوصف الذي ذكرته غير مناسب، أنت لا تدعي أنه مناسب ويترتب عليه مصلحة، فأنا أثبت لك أن الوصف الذي ذكرته يترتب عليه مفسدة أعظم أو مثلا تثبيت مصلحة أعظم. نظر مقاصد إذا علم. نعم. قال وجوابه بالترجيح، يقول المصلحة التي أثبتها أنا أعظم من المفسدة التي ذكرتها أنت، أو أعظم من المصلحة التي ادعيتها أنت. كان يقول مثلا المصلحة التي أثبتها أنا عامة، والمفسدة التي ذكرتها أنت خاصة، أو يقول مثلا المصلحة التي ذكرتها أنا قطعية وأنت ظنية، أو يقول المصلحة التي أثبتها أنا في رتبة الضروريات والمفسدة التي ذكرتها أنت في رتبة الحاجيات، وهكذا. العاشر قال القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، إفضاء الحكم إلى المقصود، هو يعني المصلحة من شرع الحكم، يعني يقول إنه كونك إنك قصت هذا القياس وأثبتها بالعلة، هذه العلة لا تفضي إلى المقصود، لا تفضي إلى المصلحة من شرع الحكم، يعني غير صالحة. قال كتعليل حرمة المصاهرة أبدا للحاجة إلى رفع الحجاب، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا، يعني في حق المحارم، يعني لماذا حرمت المصاهرة المؤبدة بين المحارم، مصاهرة يعني بين المحارم، التحريم مثلا زواج الرجل بأم زوجته، مثلا زواجه بعمته بخالته غير ذلك. العلة يعني مستدل يقول العلة هو رفع الحجاب، لأنه في حاجة إلى رفع الحجاب بين هؤلاء المحارم. ورفع الحجاب يترتب عليه مضار وفاسد. إذا رفع الحجاب بين الرجل والمرأة قطعت المحاذير، فدرءا لهذه المحاذير جاء الحكم اللي هو منع المصاهرة. إذن عندنا في سبب قائم وهو رفع الحجاب، هذا سبب حسي بين هؤلاء. ولكن إذا رفعنا الحجاب فرتبت عليه مفسدة عظيمة وهو وقوع المحاذير، فهنا جاء تحريم المصاهرة. فإذا وقع التحريم الأبدي خلاص النفس عفت هنا وانقبضت عن أن توقع المحاذير بعد رفع الحجاب. قال كتعليل حرمة المصاهرة أبدا، يعني في حق المحارم، بالحاجة إلى رفع الحجاب. فإذا تأبد التحريم خلاص جاء الحكم بتحريم المصاهرة، انسد باب الطمع. يعني حتى لو رفع الحجاب فإن التحريم المؤبد هنا يقطع الطمع. قال فيعترض بأن سده، يعني سد باب المصاهرة، سد يعني المنع، المنع من المصاهرة يفضي إلى الفجور، لأنه يقولون كل ممنوع مرغوب. نعم هذا، والنفس تميل إلى الممنوع، فليس صحيحا. يعني العلة التي ذكرتها لا تفضي إلى المقصود. قال وجوابه أن التأبيد يمنع عادة، يعني في العادة يمنع باب الطمع فيصير طمعا، خلاص إذا صارت مؤبدة فبحكم العادة المستمرة تصير طبعا كرحم محرم أو محرم. هذه الكلمة مشكلة وأثبتها المقداوي، لكن بحثت عنها في من سبقه ممن يأخذ منه كثيرا ما وجدت الكلمة هذه كرحم محرم، لأنه أصلا المصاهرة المؤبدة هي عن الرحم المحرم، وإنما الأصوليين يقولون كالأم، هذا وجه، يعني يصير غير الأم بمثابة الأم. والأم طبعا من جهة الطبع النفس نعم لا تميل إليها. حتى لا شيء اسمه ابن مفلح، هذا مثل هذه العبارة. والبرماوي اللي يأخذ منه كثيرا المرداوي مثل مثبتها الآمدي، قالوا كالأمهات. طيب القادح الحادي عشر قال كون الوصف خفيا، يقدح بأن الوصف الذي ذكرته خفي. قال كتعليله صحة النكاح في الرضا، النكاح وغيره من العقود، لأن الرضا خفي. قال فيعترض، يعني المعترض هنا يعترض بأن وصفك الذي ذكرته خفي، والخفي لا يعرف الخفي. الحكم الشرعي خفي عندنا الآن في الفرع، خفي، فكيف نظهره؟ عن طريق العلة، أليس كذلك؟ فإذا كانت العلة خفية فإنها لا تظهر، فالخفي لا ينتج الظاهر وإنما ينتج الخفي، لا يعرف الخفي. قال وجوابه ضبطه بما يدل عليه، يعني ضبط الخفي بعلامة تظهره، إنه العلامة إذا وجدت وجد هذا الوصف، مثل الإيجاب والقبول مثلا، أو مثلا القصد قتل العمد العدوان، نقول إنه يثبت بالقصد، القصاص مثلا يثبت بالقصد، لكنه صحيح أن القصد خفي لكن يظهر في العلامة وهي الآلة. فإذا وجدت الآلة القاتلة وجد الاعتداء والاعتداء ظاهر. فالآن تفصح عن القصد. قال الثاني عشر كونه غير منضبط، يعني الوصف الذي ذكرته غير منضبط، يظهر مرة ويختفي مرة، يقترب مرة ولا يقترب، وهو مضطرب. قال كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص السفر بالمشقة، يعني تعليل القصر أو الفطر بالمشقة، فالمشقة متفاوتة غير منضبطة. قال فيعترض باختلاف هذه الأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه بأنه منضبط. كيف منضبط؟ قال إما بنفسه، إما العرف مثلا ينضبط، يقول إن العرف مثلا يضبط، يعني مثلا إذا عللنا مثلا الجمع بين الصلاتين في المشقة هذا تعليل يقول به مثلا الجمع بين الصلاتين، فيأتي من يقول مثلا إن المشقة غير منضبطة، نحن نعللها في المطر، إذا وجد المطر نعم، إذا وجد المطر وجد الجمع، أما المشقة فغير منضبطة. فيقول مثلا إنه المشقات تضبط بالعرف، عرف الناس يعني، إذا أكثر مثلا موجودين هنا أصابت المشقة فهنا شرعنا الجمع بين الصلاتين، فلذلك لا نقصر على المطر مثلا، الغبار مثلا، الريح الشديدة، البرد وغير ذلك. قال أو بضابط للحكمة، الضابط للحكمة اللي هو المظنة، في الغالب أنه إذا وجدت هذه المظنة وجدت الحكمة، مثل النوم مظنة وجود الريح، نعم نتوقف عند هذا، وقد أخذنا الآن نصف القواعد، من القواعد التي ذكرها 24 قادحا، والآن أتممنا 12 قادحا ونكمل إن شاء الله، وهي أدق ما في القياس ويتعلق بالجدل، ولذلك الغزالي لم يذكرها، تجنب ذكرها، قال إنها ليست من علم أصول الفقه، ليس هذا محلها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.